قال عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير الأسدي الزهري المدني نزل العقيق رحمه الله، صح عنه أنه قال: وأيمن الله لئن ابتلى فقد عافى، ولئن أخذ فقد أبقى. لما أخذت رجله ظهر في ركبته آكلة، فأشار الأطباء على أنه يقطعها، فقطعت رجله. فقال هذا، قال: لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فلقد أبقيت. وبسبب الصبر الذي عرف به عند نزول المصائب لقب بالصابر المحتسب رحمه الله تعالى.